إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الكلمة من قلبنا والسهرة تحلى بنا، العقل فيه الأمل والقلب فيه حبنا، الله علينا سوا، الله على شعبنا، دي مصر طول عمرها محروسة من ربنا. ليالي مصر المحروسة، يحييها معكم ميسون فكري وسعد عطية. أصدقائنا المستمعين، منذ شروق النهضة المصرية بعد استقلال البلاد في النصف الثاني من القرن العشرين، منذ ذلك الحين ارتبط الحياة الثقافية في مصر المحروسة بالمبدعين الكبار والأدباء ذوي البصمات والعطاءات التي لا تنسى. فمن منا لا يذكر عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين ودوره في مجال البحث عن حلول لكل ما يعوق المسيرة الثقافية من مشكلات؟ ومن منا لا يذكر الروائي المبدع يوسف السباعي الذي كان عاملا دافعا لطيار النهضة الثقافية المصرية في الوقت الذي صار فيه ضد الطيار الذي يعوق هذه المسيرة، حتى اختلته العقول المنغلقة التي لا تريد لمشاعل الضياء تقدما وانفتاحا. وما زالت المؤسسات الثقافية في هذا الاتجاه، فكان الشاعر صلاح عبد الصبور ودوره الرائد في التأسيس والتخطيط لهيئة الكتاب، ومن بعده الناقد الدكتور عز الدين إسماعيل، في وقت كانت فيه المناصب الثقافية يتم اختيارها على أساس إبداعي وثقافي لا على أساس المسميات الوظيفية. ولذلك كانت الثقافة المصرية محتوية على الإبداع ومحتوية أيضا للإبداع والمبدعين من أبناء الوطن، منفتحة في الوقت ذاته على الثقافات العالمية. والآن كيف هو الحال في مؤسساتنا الثقافية التي تم إنشاؤها لتحقيق أهداف محددة لكل منها؟ هل كل من هذه المؤسسات تسير وفق الخطة التي أنشئت من أجلها بحيث تتكامل مع المؤسسات؟ وبذلك يحدث التكامل بين مؤسساتنا الثقافية، أم أن هناك تداخل في الخطط الموضوعة لكل منها بما يسبب أحيانا تكرارا للجهود؟ وقد يسبب هذا التداخل أيضا أن تؤدي إحداها دورا هو في الأساس دور مؤسسة أخرى، ويكون ذلك على حساب الدور المحدد لها. كل هذه أسئلة عندما أردنا أن نفتح لها مجالا للانطلاق والأجوبة كانت الشخصية المناسبة كل المناسبة، مبدعا شاعرا ومخططا إداريا على مستوى كثير من الهيئات الثقافية المصرية. إنه الشاعر المبدع الأستاذ محمد أشرف عامر، رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية بالمجلس الأعلى للثقافة. أهلا بحضرتك، وكل سنة وحضرتك بخير. يا أهلا وسهلا بحضرتك، وأشكرك إنك أنت فكرتيني إن أنا اسمي محمد أشرف عامر، مش أشرف عامر لأن ده موجود في البطاقة، بس محمد أشرف عامر، أما المعروف بيه أشرف عامر يعني. أهلا بيكي، وكل سنة وحضرتكم طيبين بمناسبة رمضان وبمناسبة حلول هذا الشهر الذي يشعر المصريون جميعا بأنه المكافأة التي يحصلون عليها بعد عام من العمل، شهر التراحم والمودة والزيارات العائلية والفعاليات الفنية والثقافية، الشهر الذي ينتظره الشعب المصري بفروغ الصبر من العام للعام. كلنا ننتظر بالفعل هذا الشهر، ولكن بالنسبة لحضرتك أو بالنسبة للمجلس الأعلى للثقافة هناك وقت طويل من التجهيز والتنظيم لفعاليات هذا الشهر الكريم. بالتأكيد وزارة الثقافة في شهر رمضان بشكل عام، سواء كان المجلس الأعلى للثقافة أو هيئة قصور الثقافة أو هيئة كتاب، كل الهيئات وزارة الثقافة تقريبا وخاصة الهيئات المرتبطة بالنشاط الجماهيري، بيبقى شهر رمضان هو فرصتها للكبيرة للتعبير عن نفسها ثقافيا وفنيا وإبداعيا. أنا ما بين الهيئات لسه جاي من قصور الثقافة، احنا كنا بنروح نذهب إلى القرى والجوع والحواري. المجلس الأعلى للثقافة أغلب أنشطته بتبقى داخل المجلس، كندوات ومحاضرات ولقاءات وعروض فنية في ساحة المجلس أمامنا، وهناك نشاط آخر بيبقى من خلال اللجان الثقافية في محافظات مصر المختلفة. يعني بعض اللجان بتقيم بعض الأنشطة في قرى ومحافظات مصر من خلال مجموعة من الأساتذة والمهنيين يعني والفنانين والمبدعين المنتمين إلى اللجان الثقافية المجلس الأعلى للثقافة. يعني نجد هنا أهلا رمضان كمان، يعني دي أنشطة خاصة أو لها علاقة بالمجلس؟ طبعا هي لها علاقة بالمجلس، قد ما هاش علاقة بالإدارة المركزية للشعب واللجان اللي أنا بشرف عليها، لكن لها علاقة بالمجلس الأعلى للثقافة طبعا، لأن المركز القومي لثقافة الطفل وأنا كنت رئيسا لهذا المركز منذ سنوات يتبع للأمانة العامة للمجلس الأعلى للثقافة. فأنا شخصيا بعتبره للسببين، السبب أن أنا أولا كنت رئيسه منذ فترة، وثانيا لأنه يتبع المجلس الأعلى للثقافة الذي أنا أتبعه، فهو جزء من نشاطنا طبعا. أهم ما في هذه الورقة التي يقدمها المركز القومي لثقافة الطفل؟ والله الورقة فيها شغل كتير بصراحة، يعني في عاملين أهلا رمضان الافتتاح في أهلا رمضان، عاملين في الحديقة الثقافية افتتاح بالطنورة والموسيقى، وعاملين معرض للكتب، وعاملين ورشة خط عربي مقدمة من دار الكتب، عاملين عروض فنية. وهو المركز القومي لثقافة الطفل عنده من المواهب المنتمية إليه الكثير، يعني عنده نصر عبد بيشتغل أراجوز، عنده الساحر، عنده يعني عنده مجموعة الأنشطة التي تخص الأطفال الثقافية. طبعا أنا لسه بعتالي حالا الصديقة والأستاذة ميرفت مرسي اللي هي رئيس المركز الدعوة بتاعت الافتتاح، حفل الافتتاح في رمضان هيكون يوم 13/6، لأن في الغالب دايما بيبقى الأنشطة بتبدأ بعد الأسبوع الأولاني من بعد نهاية الأسبوع الأولاني من رمضان أو بداية الأسبوع الثاني. يعني لو وددنا من المركز القومي لثقافة الطفل كان رئيسا له قبل ذلك الكاتب الأستاذ يعقوب الشاروني، وهو يحكي لي كيف اختير لهذا المنصب، فقال أنه كان متقدما لمسابقة على مستوى الكتابة للطفل وكان فيها الأول في هذه المسابقة، فاختاروه على هذا الأساس وأرسلوا له وطلبوا منه أنه هو أو يتشرف بهذا المنصب. شوف حضرتك كيف كان اختيار المناصب في هذا الوقت من خلال مسابقة وليس اختيارا بشكل إداري فقط. مدى أهمية أن أختار مبدعين أو يتم اختيار مبدعين لتولي المناصب الثقافية في المؤسسات الثقافية؟ أقول لحضرتك بالأمانة، يعني المطلوب لشغل الوظائف الثقافية في الأساس أن يكون مبدعا أو أن يكون مثقفا كبيرا، ولكن بجوار هذه الإبداع وبجوار هذه الثقافة يجب أن يكون ملبما بأدواته الإدارية. بمعنى أننا ليس بالثقافة فقط والإبداع تسير الأمور الإدارية، وليس بالإدارة فقط تسير الأمور الثقافية. الإشكالية دي وهذه إشكالية أو بتخلق حالة من الزوجية أحيانا، إن أنا يبقى عندي مبدع كبير بس علاقاته بالإدارة علاقة محدودة، فما يعرفش يدير هذه الثقافة التي ينتمي إليها. يجب أن يلم بالجوانب الإدارية طبعاً والفنية طبعاً. يعني إحنا بحاجة ماسة إلى مثقفين كبار على دراية بأمور الإدارة، ولكن إداريين فقط وليس لهم علاقة بالثقافة بيحولوا أي مؤسسة إلى هيئة إلى كيان إداري ليس له علاقة بالثقافة. وعندما يكون مثقف كبير وما عندوش رؤية إدارية لا تسير الدفة ما بتقدرش تسير. يعني سلام على من أسلم من نسمة بتهتف وتفوت صلي يا مطمئن أهل البيت. أنا يا حسين زرت وصلي شاهدت نور النبي وبكيت شاهدت نور النبي وبكيت. أطعمني أكرم من أطعم رمضان رمضان كريم الله أكرم رمضان وصلوات التراويح وخلق اسم حبت بعد الله وقلبي دايب صبيح مصابيح تنور للي هداه رمضان وصلوات التراويح وخلق اسم حب تدعي تدعي تدعي قلبي دايب مد صبيح مصابيح تنور للي هداه. يا مصري يا مرسى الحيران يا حتة الجنة في رمضان أستاذ أشرف. حضرتك يعني تقلدت العديد من المناصب وفي كل منصب تقلدت وتركت بصمة. الآن حضرتك في المجلس الأعلى للثقافة. مجهودات حضرتك منذ توليك المنصب خاصة مع بداية الاحتفال بشهر رمضان داخل المجلس. خاصة يعني نربط الحديث أيضا بالفرق بين المجلس الأعلى للثقافة وهيئة قصور الثقافة لكي نقترب من موضوع الحلقة الأساسي وهو أن المؤسسات الثقافية بين المسميات والفعاليات. بالضبط. بس فادم المجلس الأعلى للثقافة يعني كيان ثقافي يختلف شكلا وموضوعا عن باقي أو بقية هيئات الوزارة الثقافة. المجلس الأعلى للثقافة من المفترض أن منوط به أن هو يرسم السياسات الثقافية في مصر بشكل عام، يعني يرسم كل السياسات الثقافية. ومن هنا نشأت فكرة المجلس أساسا أن يكون فيه لجان شعب ولجان ثقافية أو ثلاث شعب رئيسية، شعب الاجتماعية وشعب الفنون وشعب الأداب. هذه الشعب تنتظمها مجموعة من اللجان الثقافية المنبثقة منها أو الشعب بتشرف عليها. هذه اللجان الثقافية كل لجنة بيبقى من 22 إلى 28 عضو، في الغالب هم 22 ومعهم 4 أعضاء، وساعات يوصلوا لغاية 26 أو 27. هؤلاء الأعضاء هم أجمل وأهم وأكثر وأثقف أهل هذا التخصص. مفترض أن يتم اختيارهم بعناية فائقة ليشكلوا وجدان تخصص هذه اللجنة. يعني لو قلنا لجنة الشعر يبقى عندك أهم شعراء وأهم نقاد أهم كتاب الشعر أهم أدباء المعنيين بحركة الشعر. وفي هذا السياق نكتشف أن الفعاليات التي يقيمها المجلس من المفترض أن تكون هي الفعاليات الأيديال اللي احنا النموذج الذي يجب أن يحتذى به بالنسبة للده. هل يحدث هذا أم لا؟ هذا سؤال. ده سؤال. أحيانا يحدث طبعا، وفي في فترات وعصور كان بيحدث بقوة، وبنحاول نحن نعمل ده دلوقتي. ولكن من المؤكد إن مش المجلس على الثقافة، مجمل الهيئات الثقافية في مصر التابعة لوزارة الثقافة تتداخل أعمالها. إحنا لازم نعترف بهذا، وهذا التداخل له مردوده الإيجابي أحيانا وله مردوده السلبي في كثير من الأحيان. مردود الإيجابي بمعنى لو نأخذ عنصر مثلا كعنصر النشر مثلا، أن الكل ينشر فده مردود إيجابي كويس، أن الناس كتير بتنشر. المردود السلبي أن عدم التنسيق وعدم التخصص قد يكرر جهود ويصرف نفقات مش ليس في محلها، ويجعل البعض يقوم بأعمال البعض الآخر. يعني أنا هي وزير ثقافة مفروض أن أنا بأصدر مجموعة الإصدارات التي تهم الأقاليم الثقافية، بكتشف المواهب الموجودة في هذه الأقاليم، بكتشف القدرات الإبداعية، بكتشف الكتاب، بكتشف المبدعين من خلال أن أنا بنشط النشر الإقليمي. طيب أجي لهيئة الكتاب، أنا عندي تصور تصور مختلف لنشر هيئة الكتاب، أنا بنشر للأدباء والكتاب في مصر كلها، بنشر للفكر الثقافي العام الذي يستحق نشر، والفكر الثقافي العام. لما أجي المجلس على الثقافة أنا مفروض أنشر النشر الثقافي المرتبط بالأهداف. يعني أنا بعمل مؤتمرات فبنشر أبحاث وكتب المؤتمرات، أنا بعمل أنا فيه مواد ثقافية ثقيلة زي المعاجم، زي الدراسات الجغرافية والدراسات السياسية، الموسوعات، دراسات والموسوعات المتعددة الأجزاء الثقافية اللي احنا بنسميها الثقافة الثقيلة اللي ما يقدرش عليها الناشر ناشر القطاع الخاص. ده في المجلس القومي للترجمه بعد ما يعني ايه بعد ما انفصل، كان زمان المجلس بيقوم بالدورين الى ان الدكتور جابر عاشور عمله في التراجم بمعنى ذكر سيره حياته ومراحل ابداعه مثلا مع فعل مع الشاعر مثلا محمد ابراهيم ابو سنه وهو منشور بالمجلس ايضا. طبعا منشور بالمجلس في حضرتك زي، ولكن يعني انا مش دوري ان انا انشر الكاتب من اقليم الصعيد مثلا، مش ده دوري، مش دوري ان انا اكتشف. صحيح في لجنه اسمها لجنه الكتاب الاول دي بتعمل اكتشافات فعلا ان بتنشر لك اول كتاب، يعني فده لجنه مهمه. اللي انا عايز اقوله ان انا بجيب مثال مثلا النشر ده ليه؟ ان التداخل احيانا يبقى فيه بعض المميزات، ان انا الاعداد الكتب اللي انا باصدرها كوزاره كتير ولكن بعضها متداخل. طب يعني أعتقد أنه ليس من الصعب وجود جهة ما بوزارة الثقافة يكون المنوط بها عمل تنسيق لهذه الفعاليات بين الجهات الثقافية. ما أنا جاي لحضرتك في الكلام، اتعملت لجنة نشر عليا ولجنة نشر قاعدة تقول للناس، يعني عامل التصور كده يعني خلال 30 اللي فاتوا دلوقتي الأول 4 سنين كمان الناس كلها بتتكلم على من خلال لجنة النشر اللي اتعملت ومن خلال لجان أخرى ومن خلال تصورات مبدعينا بشكل عام وأوراق بحثية قدمت وكده، لأن احنا في الاتجاه، أعتقد أن الوزارة في الاتجاه أنها تعمل تأخذ بهذه التوصيات سواء كانت توصيات لجنة النشر أو التوصيات اللجان الأخرى اللي تمت. يعني نستقي من حديث حضرتك أن هناك إذا التزمت كل هيئة الخطة الأساسية لها في بأهدافها وربطت النشر بهذه الأهداف فلا مشكلة، ولكن عندما يكون النشر لمجرد التسابق على مثلا نشر أسماء، يعني هي قصور الثقافة نشرت أعمال كاملة لشعراء كبار، من بين هؤلاء الشعراء من هم أعمالهم منشورة بالفعل في هيئة الكتاب، ولكن هي فكرة الأهداف الثقافية في حد ذاتها ممكن أن تكون متداخلة. يعني إذا كانت كل هيئة لها أهداف ثقافية، يعني مصطلح أهداف ثقافية متداخل أصلا، لا الأهداف دايما بتأتي، يعني من عند حضرتك طبعا حق في تداخل الأهداف، ولكن دائما وأبدا نتحدث عن الهدف الرئيس والأهداف السنوية. عندما نتحدث عن الهدف الرئيس بتاع المجلس على الثقافة يختلف تماما عن الهدف الرئيس بتاع أي قصور الثقافة. ده بيتوجه، ده صاحب هدف ورسالة محددة وده صاحب هدف ورسالة محددة، بيكملوا بعض، ولكن ليس معنى هذا أن كل هيئة بتشتغل الحاجات الباقية ولكن بمقدار، يعني وهي داخلة في هذا السياق من خلال ده. يعني مجلس أعلى الثقافة، هل لا يذهب المجلس الأعلى للثقافة إلى الأقاليم؟ لا، يذهب المجلس الأعلى للثقافة بالتأكيد، مش خصوص الثقافة بس يذهب لها من إيه؟ من خلال أهدافه اللي هي إيه؟ تحقيق أهداف اللجان. يعني لو بنتكلم على لجنة المسرح، يبقى لجنة المسرح هتعمل ندوات وأمسيات وتعمل أي حاجة واكتشافات في الأقاليم، بس من خلال إيه؟ من خلال اكتشاف الموهوبين مسرحياً في هذه الأماكن، وبالتالي يبقى جزء من دورها هو تنمية الحياة المسرحية في مصر ورسم الاستراتيجية والملامح العامة للحياة المسرحية في مصر. وبالتالي تذهب، ما نقولهاش ما تذهبيش، لا روحي، بالعكس وده بيحصل، روحي وبالعكس. ده احنا لما هنيجي نتكلم عن المجلس بتمنى ان احنا نعمل ده بشكل مكثف في الفتره اللي جايه، ولكن دون ان ننسى الهدف الاساسي. يعني انا هدفي الاساسي ان انا ارسم استراتيجيات، ان انا اضع اهداف، اقدم روشته علاج للتخصص اللي انا بتكلم فيه. فاهم قصدي ازاي؟ لما اعمل ده يبقى أنا وصلت لأهدافي الحقيقية. في هذه الجهات الثقافية، توصيات حضرتك للخروج من هذا المأزق، من محاولة تجنب تكرار أو تداخل الأهداف الثقافية؟ لكي نتلاشى التداخل علينا أن تكون هناك خطة استراتيجية واضحة يجتمع عليها كل رؤساء القطاعات والهيئات، يحطوا ملامح هذه الخطة لكل مؤسسة بما يكمل ولا يتعارض، بما يكمل خطة يعني الوزارة بشكل عام، أو بما يكمل الخطط الأخرى في منظومة واحدة. وعلى فكرة ده ليس ابتكارا، لأن احنا بقالنا 5-6 سنوات بالفعل، على الأقل آخر 5-6 سنوات أغلب الوزراء اللي مسكوا وزارة الثقافة في مصر يعني بيدوروا في الفلك ده وبيحاولوا يحققوا، لولا أن المعطى اللحظة السياسية واللحظة الاجتماعية واللحظة الاقتصادية والمصرية خلال 4-5 سنوات دي لحظة شديدة الخشونة والتداخل والتصارب والتضارب والارتباك ايضا طبعا المشهد السياسي كل المشاهد يعني. لو هذا لكان لكنا دلوقتي بقينا عندنا تصورات واضحه. بس للاسف الشديد طبعا مش عايزين نجلد الذات، ليس وزاره الثقافه فقط هي التي ليس لديها التصور الكامل دلوقتي، لا احنا كل وزارات الدوله بلا استثناء ما زالت في حاله النهضه، في حاله الخروج من الايه من اللحظه، اعاده التكوين يعني ممكن نقول اعاده التكوين بما يتناسب مع هذه المرحله، وهذا ليس مع اهدافها وبما يتناسب مع طموحاتنا وامكانياتنا، لان الطموحات دائما وابدا ما تعترض او تقف عند صخره الامكانيات، وبالتالي لازم نشوف يعني يتم دراسه الامكانيه او كيفيه تنفيذ الطموح من خلال الامكانيه المتاحه. ولا انا بعتقد فيه دلوقتي ان احنا ان اغلب اجهزه الدوله لديها هذا الحلم، قد لا يكون لديها هذا الفعل او قد يكون لديها او اغلبها ما عندوش القدره على عمل، بس على الاقل حلم ان نكون في حاله تقديم خدمه متكامله. اعتقد ان الدوله في بقت حاسه انها بحاجه شديده الى هذا، يعني الدوله حاسه النهارده انها عشان خاطر تنمي الثقافه لازم تحارب التسرب من التعليم، عشان تنمي الثقافة لازم تعمل منشآت تعليمية واضحة، لأنها لازم أعمل منشأة تعليمية يبقى فيها إمكانيات ثقافية زي ما كنا احنا بنخش غرفة الموسيقى، بنخش المسرح المدرسي، وبنخش المكتبة في الفصل، وبنخش زي ما كنا بنشتغل ده، وهو ده اللي ربى فينا وكوننا ثقافيا. فالنهاردة لما أخش في حق في 80 طالب ما هو ده اسمها هي مستحيلة، يبقى فكرة ان احنا نشتغل من خلال منظومة واحدة بالظبط بحدود الامكانيات المتاحة. يعني انا فاكر ان انا كان جنب ان انا كنت ماسك الدراسات والبحوث في هيئة قصور الثقافة، كنت ماسك معاها المشرف على المناطق الثقافية الحدودية والنائية في مصر، فانا ذهبت الى اماكن اعتقد ان انا كنت اول حد من وزارة الثقافة يذهب لها. يعني الناس مثلا تروح علي بوشلاتين بس ما تروحش ابرق، ما تروحش يعني الأماكن اللي هي على الحدود نفسها، طبعا في أماكن لا تتخيل عاملة زي يعني عيشة صفيح وعملت مجموعة توصيات، وساعتها كان الدكتور جابر عصفورة في أطاله وترفعت وتعمل بأغلبها يعني، وعملنا فعلا 3 قصور خلال الفترة اللي كنت موجود فيها، خلال طبعا رؤساء الهيئات اللي توالوا علينا عملنا 3 قصور كبيرة، قصر في حلايب وقصر في شيلاتين وقصر في أبو رماد، وهم بقالوا أكثر من 7-18 قيد الافتتاح الرسمي يعني، لكن اتعمل حاجات هناك. وبالتوازي الدولة ده بالأمانة يعني لما ذهبت أول مرة وذهبت آخر مرة وكان بينهم أو مش آخر مرة بعدها 4-5 شهور يعني شهور قليلة، لقينا طرق بتتعمل، لقينا مدارس بتنشأ جنب قصر الثقافة اللي بيتبني، فما حضرتك زي وبالتالي فكرة التنمية الشاملة يعني كنت ما بتكتزقش يعني الثقافة كان نوالي بداية مثلا مجتمع بالظبط بالظبط كده بالظبط يعني أنا وبس أنا ما أقدرش أعمل قصر ثقافة وأسيبه في الصحراء، لا لازم عشان أعمل قصر ثقافة يبقى في طريق هيوصلني لقصر ثقافة، ولازم يبقى فيه مية، ولازم يبقى فيه كهرباء، ولازم يبقى فيه مواطنين وإقبال من المواطنين الذين قد يعثروا على الثقافة بشكل غير مباشر. لازم يقول لك في مواطنين عندهم القابلية للدخول لده، ما احنا عملوا قبل كده قصور ثقافة، ما في أماكن عملت من ضمن توصيات بالفعل ما تعملش فيها، كان هيتعمل فيها قصور ثقافة، عملت جزء من التوصية انه ما يتعملش قصور ثقافة. ليه؟ رحت هناك لقيت فيه 12 عشة و14 عشة صفيح، وفي بيوت المحافظة بنيها الناس حاطين الغنم جوه البيت وقاعدين في العشاء صفيح بره. والله فده وهم كلهم عايشين عيشة 14 عيشة 16 عيشة حاجة في الحدود دي يعني. ها فده ما الواقع ده، لا ده أنا ميل أول بقى، ده مش عايز النهاردة ثقافة بالمعنى الكلاسيكي لكلمة ثقافة يعني، يعني مش عايز فرق فنية وعايز ده بدو وعايشين في صحراء، وبقول لك لما ده جه حطه هنا لا ده لازم أعمل لهم مدرسة الأول بقى، نعمل مدرسة وبعدين نعمل مركز لمحو الأمية وبعدين نعمل يعني عندي مهام أخرى يعني هي مهام ثقافية بالمعنى الثقافة بمعنى العام بقى مش بالمعنى الأدبي تمهيد المجتمع قبل تمهيد الطرق بالضبط كده تمهيد البني أدمين نفسهم إن هو يبقى عنده هذه القابلية يعني أنا عايز أقول له إن البيت ده أهم من العشة دي فأنا سألت واحد منهم قلت له يا رئيس تم هي العشة مخرمة كده صفيح وشوية خشب كده قلت له طب ما بدي شوية هواء يطيروها بتعملوا إيه قال لي بنبنيها تاني والله بهذه البساطة يعني هو راجل متصالح مع نفسه وعايش وحابب ده وشايف ان البتاع المبني ده يحط فيه شوية معيز ويربيهم يعني فده دي ثقافة وانا ده اللي بقولك لا انا مش ضد نرجع تاني لموضوعنا نحن لسنا مش ضد اطلاقا ان كل المؤسسات تقوم بادوار مشابهة للمؤسسات الاخرى في حدود ولكن في حدود دورها هي نفسه يعني أنا أشتغل على الدور الأساسي بتاعي وما يتقاطع معه من أدوار الآخرين بما يعزز دوري الأساسي ويخدمه أنا أخدمه وأشتغل كلنا زمن غدوة في رمضان غدوة في رمضان شايف وسنان بنت السلطان حرفنا وهو عند رمضان وبلادنا من وبلادنا من وفي السلطان غير للديان الله أكبر الله أكبر الله أكبر بقى مستقبل مرسوم لوحة ما بقاش وحوي ولا إيه روحة بقى مستقبل مرسوم لوحة في الجاي قصدنا وفي الروحة وفي الروحة في الجاي قصدنا وفي الروحة وفي الروحة وطريقنا طريق واضح ومضي واضح ومضي طريقنا طريق واضح ومضي من غير عصبية ولا تفريق نعلى ونكبر الله أكبر الله الله أكبر كان لنا زمان غنوة في رمضان غنوة في رمضان وحدنا وجدان وشعور وجدان وشعور وجدان وشعور رمضان الخير ليالي بتدور ليالي بتدور ليالي بتدور وتوحدنا وجدان وشعور وجدان وشعور وجدان وشعور وقلوبنا تكون عقد ومبدور يوصلها ويجمع على نور وقلوبنا تكون عقد ومبدور يوصلها ويجمع على النور نور ابتسامات نور ابتهالة نور ابتسامات نور ابتهالة نور بقى الأرض مع السماوات وقلوبنا اكتر الله أكبر الله الله أكبر لا يسعنا أن نكون في حضرة الشاعر المبدع الأستاذ أشرف عامر ولا نتحدث عن الشعر وأحدث إبداعاتك والله يا فندم أحدث الإبداعات على المستوى الفني الدراما والأغاني عملت في يناير اللي فات مسلسل حكاية الولاد والأرض ده كان عملت 25 أغنية للفنان علي الحجار وأحمد الحجار ومي كساب مجموعة من الشعراء من المطربين يعني في مسلسل حكاية الولاد والأرض بعدها في شهر مارس عملت مدحت صالح مسلسل ست حسن الجمال كان عن المرأة المصرية ودورها في البتاع شغال دلوقتي في مسلسل انجزت جزء كبير منه اغاني مسلسل رأس العش وملحمة ضخمة جدا يعني ما بين رأس العش الأولى ورأس العش الثانية وتطورات الحياة في مصر يعني ما بين الحربين يعني الحرب وعلى الصعيد الدواوين في ديوانين في ديوان عامية تحت الطبع اسمه مؤقت حبة خردة وفي ديوان مختارات من مجموعة أشعاري الفصحى في إبداعات إن شاء الله خلال الشهر ده الجاي نازل. وإذا أردنا من حضرتك اختيار كلمات نختتم بها هذه السهرة فبماذا تجيب؟ كلمات الكلمات تبقى لأصدقائنا الكلمات تبقى لأصدقائي المواطنين المصريين وأن احنا الفترة دي فترة عمل احنا فعلا في فترة عمل والفترة دي هيتحدد فيها مستقبل مصر خلال العقود اللي جاية كلها تقريبا يعني لا أنكر إن هناك تقصير من الدولة خلال زمن طويل عقود كثيرة يعني إن الدولة كانت مقصرة والفكر الإداري للدولة كان فكرا يشوب كثير من التقصير يعني في حق المواطن المصري بس مصر أهم من الأنظمة بكتير وبالتالي احنا علينا ان احنا نحاول قدر المستطاع ان احنا نشتغل عشان مصر ونحارب واحد الفساد في كل مواقعنا لان انا متصور ان هو الآفة الحقيقية الفساد بكل تجلياته الفساد المالي والفساد الإداري والفساد المهني والفساد في في في في التعامل مع الصناعة نفسها صناعة ان احارب الفساد ده شيء مهم جدا يعني ان اعلي شأن العلم في كل حياتنا ابتداء من الصانع الماهر البسيط اللي هو بيصلح كرسي صلحه بطريقة مهنية يعني أعلي من العلم في هذا ومن التدريب بتاع الجزء الثالث اللي هو إن أنا أفهم كويس قوي أنني أنا صورتي أنا هو ما أريد أن يراني به الآخر فإذا أردنا أن يبقى شكلنا حلو وإننا إن إحنا نبقى كبار ونبقى أصحاب حضارة ونبقى لازم نبص للمستقبل التاريخ اكتمل الماضي اكتمل خلص الحاضر بيتصنع والمستقبل هو الهدف وبالتالي ننسى شوية مش ننسى نحن قادمون من الخلف صح وجايين من وراء قوي ومعانا ثقافة عظيمة ومعانا حضارة عظيمة ومعانا تاريخ عظيم ولكن هذا التاريخ اكتمل خلاص الماضي خلص اللي جاي هو اللي لسه مخلص فياريت نبص على اللي جاي لأن اللي جاي هو أهم بكتير من هو التحدي هو التحدي الحقيقي شو طلبت الزميلة ميسون فكري الاستماع إلى بعض من أشعار حضرتك يعني قد تكون من الفصحى أو من العامية كيفما شئت ولو إن العامية لها عند المستمعين نوع من القرب على المستوى العام جزء من موال زمان كنت كاتبه وهو كان مكتوب في الديوان الاولاني شبابيك وغناه اكتر من حد غناه علي الحجار وعمل له لحن جديد استاذ هاني شنوده دلوقتي وعمل له لحن كبير صلاح فاروق الشرنوبي على مدار العمر يعني كده يقول لك يا عيني داري البكا يا مركبي بلدي لو بينا طال اللقى وبعدنا يا بلدي هخلع هدوم الشقة والبس هدوم بلدي يلي انت بينك وبيني نظرتين بصي طاير بقلب الطير داير على خصي نصي رماه الشبك والباقي مش نصي مالت شواش الشجر تزرع نوى تمري انا قلت يا هل ترى امرك ماهوش امري عمر النخيل الصبي ما يكفيهوش عمري وكلام ليالي السفر غير الكلام كله دافي لكنه مطر عمري ما باغله حتى الشجر لو شجر ما حيدنيش ظله مكتوب أعيش السفر والعشق والترحال، تسقط شهور السنة ورقة ورا موال، أقطف حياتي نغم وامشي كما الرحال، والعمر يجري وانا حاضن كراريسي، تعلى رياح الزمن تطفي فوانيسي، واللي افتكر يفتكر ما دمت انا ناسي، ناسي الدفا والدار الريحة والأنفاس، ناسي في قلبي حواري وفي عيني ناس، ببكي سما شردة يا زهرة الإخلاص. عطفو إحسان وفي كل مكان، عطفو إحسان توبة وغفران وهدى ورحمة، بركة رمضان قلت لما استقبلنا صحبة ولما، نفرح بقدومه ونستبشر من أول ما هلاله بيظهر، نفرح بقدومه ونستبشر ونقول هليت في معادك جيت ومليت البيت الله أكبر، وفي كل مكان عطفي وإحسان توبة وغفران وهدى ورحمة، بركة رمضان هلت لما استقبلنا صحبة ولما. لا يوجد أجمل من هذه الكلمات لنختتم بها سهرتنا اليوم ليالي مصر المحروسة. شكرا لحضرتك الشاعر الأستاذ أشرف عامر، ولو أننا كنا نريد أن نقع نفسح مجالا للشعر أوسع مما فسحنا في هذه السهرة، وقد يكون لنا لقاءات أخرى إن شاء الله. يعني كلامكم نفسه وحضوركم هو الشعر يعني. ربنا يخليك، شكرا لك. ودائما نلتقي مع ليالي مصر المحروسة. كان معكم سعد عطية وميسون فكري، ولكم تحيات أحمد حربي من الهندسة الإذاعية. موسيقى الموج الصغير.